لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي حمرة بالعوالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران، واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. من نجي نطبق يعني ما نبال حتى يتبين لنا يعني مخالفة الشيعة لأهل السنة في الأصول والفروع. نشوف يعني مصادر التلقي عند أهل السنة ومصادر التلقي عند الشيعة. المقصود بيان البون الشاسع بين أهل السنة والشيعة في مصادر التلقي، حتى يظهر لكل ذي عينين أن الشيعة دين مختلف تماما عن دين الإسلام، وأنه كما بينا يعني في فصل سابق خليط من دين اليهودية والنصرانية والمجوسية، فهم لا يعترفون بالقرآن ولا ويعتقدون تحريفه، لأنهم لم يجدوا فيه أدلة على عقائدهم الباطلة، إن القرآن في وادي وعقائدهم في واد آخر، وينتظرون خروج المهدي المعصوم بل المعدوم بمصحف فاطمة، وأنه ثلاثة أضعاف المصحف الذي بأيدي أهل السنة. ولذلك تجد العمائم عندهم والأعلى المناصب الدينية عندهم لا يحفظ القرآن، لأنهم يعتقدون بأن من حفظ القرآن بتاع أهل السنة لا يحفظ مصحف عائشة، مصحف فاطمة الذي يأتي به المهدي المنتظر في آخر الزمان. يقولوا لو حفظت المصحف ده مش تحفظ التاني، فتجدهم أجهل الناس بالإيه بالقرآن. وكذا لا يعترفون بكتب السنة كالأصول الستة وغيرها، ولهم كتبهم مشحونة بالكذب والخرافة، ولا ينتهي فيه السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كتب السنة، ولكنها تنتهي إلى أحد الأئمة المعصومين. حديث عندهم ينتهي إلى معصوم، إحنا عندنا المعصوم بس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندهم الأئمة كلهم معصومين، إلى أبو عبد الله، إلى يعني جعفر الصادق، إلى الباقر، إلى كل دول معصومين، إلى علي بن أبي طالب، إلى الحسين، كل دول معصومين عند الشيعة. فالأحاديث عندهم تنتهي غالبا ليس إلى المعصوم عندنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل أي معصوم يعني عندهم من بقية الأمة الاثنى عشر. كذلك لا يعترفون بإجماع الأمة، يعني احنا عندنا الإجماع الأمة المجتهدين في عصر العصور حجة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن عندهم مهم الإمام، لو الإمام قال كلام وكل العلماء وكل الأمة خلاف قول الإمام القول قول الإمام، فكيف نلتقي معهم أو نتقارب والأصول تخالف الأصول، كما يقولون صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. وأن القرآن الكامل عند علي بن أبي طالب ثم أورثه الأئمة من بعده، وهو اليوم عند مهديهم المنتظر. وهذه المقالة الملحدة ممن يزعمون التشيع لعلي فوق أنها طعن في كتاب الله عز وجل ودينه، وطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مع ذلك أكبر طعن في علي من قوم يزعمون محبته والتشيع له، إذ كيف لم يخرج عليه القرآن الكامل الذي جمعه كما يزعمون، ويعرض به هذا القرآن المحرف، ولماذا لم يتدارك الأمر حين أفضت إليه الخلافة. فيقول العبد المذنب المسيء حسين ابن محمد تقي الدين الطوسي جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه، أي كتاب بقى كتاب اللي مع فاطمة ولا اللي تورثته الأمة، هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان يعني الصحابة، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين، طبعا كل عين شيعية يعني مجرمة. ويقول شيخ محمد الكاشاني المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، منه ما هو غير محرف. هل تعلمون إخواني أنه لا يمكن للإنسان أن يكون شيعيا إلا أن يقول بتحريف القرآن؟ وهذا أمر عجيب وأعجب منه ما سيأتي بعده. اسألوا علماءكم أين قرآن أهل البيت، أين المصحف الذي رواه الأئمة بعضهم عن بعض، أين إسناد العسكري عن الهادي عن جواد عن الرضا عن كاظم عن صادق عن الباخر عن زين العابدين عن الحسين الصبر أو الحسن عن علي رضي الله عنهم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.